موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر. يقول: وإذا كانت ده بقى عذر تاني بعد عذر الايه؟ المرض. لاحظوا انه بيتكلم هنا عن اصحاب الايه؟ الاعذار. كلام عن اصحاب المرض، ادي المسافر، بعديه الايه؟ الخوف. واضح؟ كلام هنا عن اصحاب الايه؟ الاعذار. باب صلاة المسافر. يقول: واذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، ماشي، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينخل. طيب، إذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا أو مسيرة يومين، الكلام اللي ذكره، ماشي، إلى آخره، أي يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين بشرطين. كلام له بنشرح بقى كلام المصلي بشرطين. الأول: أن تكون مسافة السفر 16 فرسخا فأكثر. ده عند زي ما يظهر دلوقتي. فمسألة القصر احنا عندنا ده قول عليه جمهور العلماء. هتجد بقى اللي قال ايه في خبالك 16 كيلو، وخبالك في فرسخين، واللي قال لك مش عارف في كذا، ده موجود اقوال مختلف وكل واحد عنده ده. القول الثاني المشهور في المسافه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ومن معه بقى فريق العلماء، اللي هو قالوا لا، ما يسمى سفرا ايه؟ عرفا. طالما ما عنديش تحديد شرعي يبقى نرجع للايه؟ للعرف. قالوا والله لازم دي معلومه كقواعد، ان اللي ما وردش تحديدها في الشرع او اللغه برجع لايه؟ للعرف. فما سماه الناس سفرا فهو الايه؟ السفر، هو السفر. يبقى كده في الحاله ده الايه؟ ماشي زي ما قلت لك انت. واضح يا جماعه؟ طيب، كنا فين هنا؟ طب تعالى بقى بعد. يبقى ده الشرط الاول، ان يكون هذا السفر سفرا مبيحا للايه؟ للأحكام. السفر اللي هو فيه قصر وفيه انك تفطر في رمضان وتقضي واضح احكام السفر. وقلنا ده عند جمهور العلماء كام؟ ها 16 اللي هي بتساوي كام؟ 48 ميل، اللي بتساوي كام؟ 80 كيلو زايد، ماشي. طيب، وعند فريق اخر قال ان السفر ايه؟ ما كان سفرا ايه؟ عرفا. الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا، ان يكون السفر ايه؟ مباحا. ما قلنا مباحا بقى يبقى الواجب خلاص، يبقى واجب اولى ايه؟ الواجب. السفر الواجب بقى سفر لبر والدين، او سفر لاقبالك لعباده واجبه زي الحج او العمره اول مره على القول الراجح، سفر واجب كده خلاص كده ايه؟ يا جماعه بنتكلم ايه؟ ان السفر مباح ليس سفرا ايه؟ سفر معصية ومحرم. طيب، حتى لو للنزهة، بس النزهة ما فيش فيها مخالفات، سفر مباح، ماشي. فده اللي يترخص برخص الايه؟ السفر. اما ان سافر سفر معصية، ماشي، فليس له ان يترخص برخص الايه؟ زي واحد مسافر يتاجر في الخمر، مسافر يشتري دخان، راح يجيب عربية دخان، سفري كده معصية، مسافر يسمع حفلة أغاني، مسافر واخد بالك والعياذ يزني، أفتكر شيء محرم. وركز في فرق بين هناك فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر. سفر المعصية اللي هو القصد من السفر معصية، صاحبه مسافر في لمعصية، زي ما قلت لك تاجر خمر، يشتري دخان، يحضر حفل غنائي، مسافر يرتكب الفاحش، هو سفر ايه؟ معصية. قالوا لك ده لا يبيح الايه؟ القصر. وده جمهور العلماء، ما هو في رأي تاني هنتكلم، وده جمهور ايه؟ اهل العلم، ماشي. أما المعصية في السفر أنت مسافر تشتغل مسافر كذا نظرت نظرة محرمة شربت عملت أي بقى حاجة محرمة ده اسمه معصية فين؟ دي لا تمنع ودي مش كلامهم عشان ما تفرق بين الايه؟ دي ليست ايه؟ اللي كلامهم ان الكون الايه؟ السفر نفسه سفر ايه؟ معصية مش معصية في السفر ما اي حد فينا احنا بشر بنعفو عنا وكلنا ذو خطأ لا السفر سفر طاعة بس انت ايه؟ او سفر مباح بس انت حصل منك ايه مخالفة يبقى دي معصية في السفر دي لا تمنع من ايه من احكام ورخص السفر يبقى عرفنا الفرق بين سفر المعصية ده رأي طب ليه بقى وجهة كلامهم ايه قالوا والله لان الرخص ها شرعت ايه يا جماعة الرخص الرخص شرعت للتخفيف والإعانة على طاعة الله عز وجل فازاي هنعين هذا العاصي بهذه الرخص الشرعية على معصية الايه؟ على معصية الله هي شرعت للتخفيف مشقة تجلب التيسير وشرعت لتعينك على أداء العبودية والطاعة يريد الله بكم اليسر ولا فازاي ان الشريعة هتخفف عنك وانت تريد ان تعصي يعني تعينك على الايه المعصي ده دوجة الكلام فريق اخر بقى يا جماعة القول الثاني قالوا والله الترخص برخص السفر ولو كان السفر ايه محرمة فعليه اسم الايه المعصية لكن لا نمنعه من الايه من الرخصة لا سيما بقى اذا كانت الرخصة دي مش رخصة عزيمة زي القصر وان مثلا ايه ارجح الاقوال القول بوجوبي مثلا وده مذهب ابو حنيفة واختيار مين ابن تيمية رحمه الله وقال لك ان في فائدة ان ممكن الرخص ديت تبقى سبب في انه ايه يتوب لكني على الرأي الاول يعني انا حتى انا عريت تفاصيل في الرأي تناكتا بس انا ما لم اتزحزح ليه لان بالفعل الرخص شرعت ايه تخفيفا واعانة على الطاعة والعبادة والشريعة لا تعين على ايه ايوة على معصية الايه معصية الله واحد بيعصي وانت بتتصدق والمال لو اعطيته له لاستعان به على الايه فلا نعينه بمال الله على معصية واحد اسراء نفس الكلام بغير بغير بغير اصل احنا ايه نعين الناس على الطاعة مش على الايه مش عم فقول الجمهور لازال عندي ارجح طيب يبقى احنا عرفنا السفر المبيح لاحكامه ان يكون سفرا ايه شرع وقلنا سفر شرع ده على خلاف بقى من العلماء اللي يترجح ماشي عم لك اللي ما ذكره الجمهور انه 80 كيلو فاكسر خلاص تاخذ به ما كداش السفر عرفا وده ما نرجحه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ومن معه ماشي رقم اثنين ان يكون السفر ده سفر ايه مباحا ليس سفر ايه وبينا الفرق بين سفر المعصيه والمعصيه فين طب نزيد حته بقى في المساله ديت وهي ان هذا الحكم اللي هو رخص السفر ماشي تباح لمن كان سفره مستمرا يعني ايه سفره مستمرا سائقوا الطائرات القطارات الشاحنات سيارات الاجره الحافلات اللي هو ايه كل يوم بايه بيسافر هو السائق شغال بيروح مصر كل يوم بيروح اسكندريه كل يوم ويرجع الراجل بيسوق القطار طول ما هو في سفر ها تباح له ايه رخص السفر لان ده مسافر ولا مش مسافر ها ما الذي يمنعه من احكام السفر لا دي لا احكام السفر لا لا انا بتكلم في حال السفر دي لسه هتيجي ما تستعجلش اللي متى تشرع الرخص في السفر هتيجي جاي في الكلام انه الاول ما يبدا سفر لكن في البيت ده مقيم ازاي نبيح له الله هو جه قاعد بيت في السائق رجع هنا خلاص لا وبرضه لسه هيمشي لسه في بلده انا الرخص هتبدا بعد ما يغادر البلد ولحد ما يوصل قبل ما يوصل وصل البلد او لسه مقيم ما غادرش احكام المقيم خلاص الا حاجه واحده الجمع المستثنى زي ما ذكرنا للأدلة واضح الى الجمع. لا هدي ماشي يا جماعه. يبقى انا عندي الايه الاخبالك هذا المسافر سفرا دائما ما دام انه مسافر حال سفره له رخص الايه رخص المسافر يجوز لهم الترخص بجميع رخص الايه السفر سواء بقى من قصر فطر في رمضان ويقضي ماشي. طيب رقم اثنين او ثلاثة يدخل في هذا الحكم المسافر ولو سافر بوسائل نقل مريحة كالطائرات والقطارات والسيارات المكيفة له أحكام السفر لأن العلة في هذه الرخص هي السفر بغض النظر عن كونه سفر شاقا أو سفر غير إيه شاق. يعني بعض الناس يقول لك لا أصلا كان بيسافروا بالجمال بيسافروا بالإبل إحنا بنسافر النهاردة بعربيات مكيف ما دام الشخص مسافرا وما فيه فهو سفر شرعا ماشي له هذه الرخص والأحكام. يلاقي مشقة لا يلاقي لأن المشقة في السفر أمر غير منضبط يتفاوت الناس فيه ولذلك لم تعلق الشريعة الأحكام به. الشريعة ما تعلق الأحكام تعلقها به بأمر منضبط العلل وصف ظاهر منضبط مش الحكم وصف ظاهر غير منضبط. طب مقاضي حكمة انه تخفيفا وعشان المشاق بس ده امر ايه يتفاوت الناس فيه. يعني احيانا انت ممكن تشوف واحد قوي البنية ولكن في السفر بيتعب تعب عجيب وممكن يبقى شخص ضعيف قدامك ومريض وهو من هوات السفر. فدي مسألة ايه يتفاوت الناس فيها. فاذا كل بقى من يسافر وسائل مريحة وسائل غير مريحة له احكام الايه السفر لو احكام الايه السفر. طيب ولو لم يلحقه مشقة ولو لم يلحقه ايه مشقة. اكتفي بهذا القدر. باب صلاة المسافر. يقول واذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فلو قصر الرباعية خاصة فلو قصر الرباعية خاصة 16 احنا هنا اللي يعني معنى هذا الكلام أو المعلوم أنه يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. هذا من أحكام السفر التي خفف الله عز وجل فيها على عباده وهي الرخص الشرعية. يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر. ومن يعني لأن السفر معلوم كما سفر النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فيه مشقة فالمشقة تجلب التيسير فالله عز وجل خفف وشرع لنا رخصا في السفر. في السفر هذه الرخص منها قصر الصلاة الرباعية ما شاء الله ركعتين وكذلك الفطر في رمضان ثم قضاء الصيام بعد ذلك وغير هذا من الأحكام الشرعية العظيمة اللي تدل على رحمة الله عز وجل لعباده وأن الله تبارك وتعالى عفيكم لعباده ويخفف عنه. هذا القصر له شرط له شرط. الشرط الأول كما يذكرها في المصنف يقول أن تكون مسافة السفر 16 فرسخا فأكثر و 16 فرسخا أربعة برد لأن البريد أربعة فراسخ أو 16 فرسخ. الفرسخ ثلاثة أميال ويبقى المجموع 48 تقول الجميع 48 ميلا. الميل من كيلو ونص إلى كيلوين إلا ثلثا تقريبا فالمسافة تقارب 80 كيلو. 80 كيلو ده عند جمهور العلماء، يعني دي مسافة القصر عند جمهور العلماء. ومن أهل العلم استمع معي من قالوا إن الترخص إن السفر ما يسمى سفرا عرفا، استمع معي ما يسمى سفرا عرفا، يعني قالوا الراجح إن المسافة لم يرد تحديدها شرعا وليس هناك دليل صريح، فقالوا إن السفر هو ما يسمى سفرا عرفا، لأنه إذا لم يرد تحديد الشيء شرعا ولم يرد كذلك معناه وكانش محدد لغة رد أمره إلى العرف، نرجع إلى الحقيقة العرفية. فمنهم من قال والله ما تعارف الناس عليه وسموه سفرا فهو سفر، وهو سفر، ويعني يترخص المكلف فيه برخص السفر ما دام هذا السفر يسميه الناس سفرا في عرفه بما جرى به العرف. ورأى يعني من أشهر من قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه كثير من أهل العلم وقبله، فقالوا إن السفر ما يسمى سفرا عرفا. الشرط الثاني المهم أن يكون هذا سفر، أول شرط أن يكون حتى يعني يحصل العبد الصلاة أو يترخص برخص السفر يكون هذا من الفعل سفر، يكون هذا سفر، سواء كان بقى على رأي الجمهور 80 كيلو فأكثر أو كان سفرا عرفا عرف الناس على أن هذا سفر. الشرط الثاني أن يكون السفر مباح، أن يكون السفر مباح، يعني لا يكون سفر معصية، سفر معصية، أن يكون سفر مباح ليس سفرا محرما كالسفر لتجارة الخمر أو الدخان أو للسرقة أو لقطع الطريق، أو يكون السفر سفر مباح، سفر واجب خلاص أنا قطع مباح، أدنى أن يكون مباحا ولو لنزهة المباح، تبقى معنى مش فيها مخالفات شرعية ولا كذا، لأنه فيها مخالفات شرعية فسفر معصية، فالسفر يكون إيه؟ سفر مباح. وأنا قلت إن في فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر، تبقى لهذا سفر المعصية مقصد السفر من أصله للمعصية كالذي يسافر لحضور حفل غناء وموسيقى، كالذي يسافر لشراء الخمر، كالذي يسافر للزنا وارتكاب الفاحشة، كالذي يسافر للإتجار في الدخان، كالذي يسافر للسرقة وقطع الطريق، هكذا. فده سفر معصية. جمهور العلماء على أن السفر إذا كان سفر معصية لا تستباح فيه الرخص. لماذا؟ قالوا لأن الرخص شرعت تخفيفا على المكلفين وإعانة لهم على طاعة الله عز وجل، تخفيف عنه، فلا يعقل أن تعين الشريعة العاصي على معصيته، أن تخفف عنه لتعينه على معصيته، وهذا معنى قول قالوا كل ده أن الشريعة مش تخفف على الإنسان عشان يعصي ربه تبارك وتعالى ويخالفه، تديك رخصة القصر والجمع والتخفيف وتفطر في رمضان عشان تعصي ربك وتخالفه عز وجل، لا، هذه الرخص قالوا لتعينه على أداء العبادة وأداء الطاعة فيعانه، فالشريعة لا تعين على المعصية والمخالفة إنما إعانتنا على الطاعة، فده جمهور أهل العلم. فريق آخر طبعا بعض أهل العلم ده مذهب أبو حنيفة ذهب إلى أن الترخص برخص السفر يكون في السفر المحرم وغيره. وانا قلت لك الفرق بين السفر المعصيه، انتبه لهذه النكته، سفر المعصيه وسفر ايه بالك وساق وساق والمعصيه في السفر، معصيه في السفر انت مسافر سفر لمصلحه مباح لمصلحه معينه لكذا، يعني السفر ما فيش اي مشكله فيه مش سفر معصيه، ولكنك وقعت منك مخالفات معصيه، نظرت نظره محرمه، سمعت غناء في السياره، أي معصية من المعاصي، هل هذه تمنع من لا؟ لا، دي ما تمنعش من المخصصات، اللي يمنع على قول الجمهور ومذهب الجمهور من الترخص رخص السفر هي هو سفر المعصية، السفر لارتكاب معصية المقصود منه عصيان الرب جل وعلا، هذا السفر هو الذي يمنع من الترخص عند جمهور أهل العلم. يبقى في فرق بين المعصية في السفر وسفر المعصية، ننتبه لها. معصية في السفر مخالفة زي في الحضر، العبد يكون منها ويرجع إلى ربي جل وعلا، لكن لا تمنعه من الترخص برخص السفر للقصر أو الفطر في رمضان ما دام مسافرا، ما دام مسافرا. طيب القول الثاني في هذا الأمر، يعني ذهب أهله إلى أن المعاصي سفر المعصية السفر حتى لو كان محرما لا يمنع من الترخص برخص السفر. قالوا فلعلها تكون سبب في توبته ونحو هذا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية وأنا مع القول الأول، أنا مع قول الجمهور، لأن سفر المعصية لا تتباح به الرخص، لأن الشريعة لا تعين على المخالفة وعلى المعصية. طيب هذه الأحكام الخاصة للسفر من قصر الصلاة كما سيأتي وانتبه معي لرخص السفر، هل يدخل في هذا الحكم الترخص برخص السفر من كان سفره مستمرا كسائق الحافلات والشاحنات وسائق القطارات وكسائقي الطائرات وغير ذلك ممن يسافرون يوميا؟ نعم يجوز لهم أن يترخصوا بجميع رخص السفر، يجوز لهم أن يترخصوا بجميع رخص السفر. تمام معي قل لك. طيب هل يترخص برخص السفر جميعها؟ تمام معي من كان سفره بوسائل مريحة فلا يجد مشقة كبيرة كالذي يسافر بسيارة مكيفة أو نحو هذا، يعني المشقة التي تلحقه يسيرة، نعم يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأن العلة في يعني ترخص هذه الرخص هو السفر وليس المشقة في السفر. لماذا؟ لأن المشقة في السفر أمر مضطرب غير منضبط، يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس فيه، هناك من يتعب في السفر حتى على أي وضع، انتبه معي، وهناك من يتكبد يعني أو يتلذذ بمشاق السفر، فده أمر ما هواش يعني إيه منضبط، والشريعة لا تعلق الأحكام على على على على على على أشياء مضطربة، لا على أوصاف منضبطة، عشان كده العلل تعريف العلة وصف ظاهر منضبط، والوصف الظاهر منضبط، العلة علة القصر ورخصة القصر والجمع هي السفر، السفر هو العلة، سواء كان بقى بوسائل مريحة بوسائل متعبة بخبلك بدائية بالبعير والجمال والخيل أو حتى الحمير أو كان على الأقدام أو كان بسيارات أو كانت السيارات هذه سيارات قديمة سيارات أو كانت مكيفة، لا يضر كل هذا، لا يؤثر، العبرة بكونه مسافرا، فما دام يصدق عليه وصف السفر يترخص برخص السفر شرح واضح. طيب يقول فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمفرد، أي المسافر إذا تحقق الشرطان السابقان فيه ذكرناهما آنفا، إن سفر يكون سفر يبيح الترخص بهذه الرخص سفر شرعي واضح، سواء بقى قول الجمهور 80 كيلو او قول من ذهب الى انه سفر عرفا ماشي له، وطبعا سفر طاعة او سفر مباح له، ان يصلي الصلاة الرباعية للظهر والعصر والعشاء ركعتين، له أن يصليها ركعتين إلا إذا صلى خلف المقيم. صلى خلف المقيم ماشي يتم صلاته. يتم ليه؟ إنما جعل أنه اهتم به. وهذا هو الثاني. لما قيل لابن عباس وسئل إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم. تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي هذه هي السنة، أن المسافر إذا صلى وحده أو مع جماعة المسافرين صلوا جميعا قصرا. أما إذا صلوا مأمومين تموا لمن هو مقيم أتموا صلاته، حتى على القول الراجح انتبه معي لو أبرك ركعة أو ركعتين مع الإمام. انتبه معي على القول الراجح، فإنه إيه؟ يتم الإمام يسلم هو يقوم يجيب يتم صلاته. انتبه معي يقوم يكمل صلاة. ليه؟ لأنما جعل الإمام ليؤتم بوازع مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب الأئمة إيه؟ الأربعة. انتبه معي أخرج إيه؟ البيهقي عن أبي مجلس قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم، يعني المقيمين، أتجزيهم ركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم. صححه الألباني في الرواية، في رواية الغنيمة، يصلي بصلاتهم. تبه معنى صلي بصلاتهم، تم صلاته. ليه؟ لأنه تم بإمام مقيم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى أنا عندي صلاة رباعية إيه؟ ملك تقصر في السفر. الثلاثية إلا إذا تم بالمقيم، الثلاثية لا تقصر والثنائية لا تقصر. بعض أحيانا يعني كما حدث، حدثني أحد المشايخ عن عن عن واحد كان متقدم مصري، كان في الأردن متقدم للعمل، كان معه شهادة من الشهادات اللي هي يعمل تحلوها بالإمامة والصلاة والقوامة شهادة شرعية، فتقدم ليعمل إماما لمسجد في الأردن. فقال طبعا إيه كان بيختبرهم وزير الأوقاف بنفسه، فسألوا عن قصر الصلاة، وهذا من المضحكات المبكيات، يعني دي الحقيقة للأسف إن كثير من يتفرج في هذه المعاهد والكليات ونحو هذا يكون مستواه في غاية الليلة. للأسف الناس لا لا لا لا تهتم بالمذاكرة الحقيقية، فقالوا ظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ركعة ونص والفجر ركعة، قالوا طب خلاص ركعتين وكل ده ما يعني صلي لي كده ايه المغرب اللي ركعة ونص. قال فصلى الركعة الأولى، وهذا رجل يعني مش كان بيتعلم عن الشيخ الألباني الذي حكى لي ذلك، هو معروف لو ذكرت اسمه لك ولكن لن اذكره ماشي. فصلى الركعه الاولى والركعه الثانيه، ركع وقام من الركوع وسلم عشان يجيب ركعه ونص شغل يوم. قال وزير الاوقاف اتصل بالسلطات من مجلسه، قال هذا يرحل فورا خارج البلاد. ده كده ايه؟ ده خطر طبعا على قال له ده من هنا على المطار، يعني لا يسمح له بالاقامه المرش من هنا على المطار. ده هيقتل الناس كده يعني في اي حته، حتى لما هو راجل بقى قدامه راجل خريج جهه حاجه شرعيه هيسالوه، كان حتى شغال في مزرعه في غيره، فايه فيعني هيؤدي الى ضياع الدين، بس الله سلامه والعافيه بسبب ايه؟ قله الايه او عدم التفقه في الدين. لا الصلاه الثلاثيه والثنائيه لا تقصر في اللي تقصر في السفر أقبلك صلاة رباعية، الصلاة أربعة. طيب يقول ولو لم ينوي القصر، انتبه معي، أو لم إلا يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر، أو لم ينوي إيه القصر، يعني بقول إنه إذا لم ينوي القصر فإنه يتم، فإنه إيه يعني لم ينوي القصر فإنه يتم سمي معي. ده مذهب ده صحيح من المذهب مذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور إنه هو إذا لم ينوي القصر أتم صلاته أتم إيه؟ عند الحنابلة قول آخر ماشي أن القصر لا يفتقر إلى نية لا يفتقر إلى نية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه ولم يعلمه قبل الدخول في الصلاة أنه سيقصر ولا كان يأمرهم بنية القصر وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب مسافر فقصر الصلاة مثلاً أو ما يبدأ صلاته يستحضر نية إنه إيه إنه هو نية القصر هو مسافر الصلاة في حقك ركعتان لأن صلاة صلاة المسافر ركعتان على لسان نبيكم تمام غير أي خبرك أنت غير دي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان صلاة المسافر كده فهو ده القول رأى ان هي لا تحتاج الى لا القصر لا يفتقر الى نية وده القول عند الحنابلة رجعه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انتبه معي كذلك مثلا تحويل الانسان نيته اثناء الايه ورد الشرع اثناء العمل ورد في الشرع كما في تحويل ابي بكر نيته من امام الى مأموم لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس وكما في تحويل المأموم نيته إلى الانفراد كما في قصة معاذ مع الأنصاري معاذ أطال الصلاة فالرجل أخبلك استحضر نية الانفراد وأخبلك فانفرد وأتم صلاته ومشي وراح ذهب وشكل النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيك اللي هو حديث أفتر أنت يا معاذ تبع معي وتحويل المنفرد نيته إلى إمام إذا دخل وراءه مصلي كل ده يتم تحويل النية أو بتحويل نية في الصلاة تبع معي دي كلها شواهد على مشروعية هذا ورد بها الشرع ورد بها الملك ورد بها السنة ورد بها الشرع ماشي طيب وسبق أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ماشي إنه أحرم في حجته بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه ماشي وخلى نيته تابعة لنية النبي ولم يكن يعلم نية النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ضاع فيها خلاف كثير للعلم بالنية وتفصيلاتها أو ملك ونحوها ماشي ولو تم مسافر بمن يشك في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته وإن قال إن أتم أتمم وإن قصر قصرت لم يضر قياسا على نية من نوى أنه سيحج بحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر أي إذا تذكر المسافر عارفين إن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فهو كان ناسي صلاة من الصلوات وتذكر وهو في السفر ماشي هذه الصلاة طيب هو هنا مسافر هل سيصليها هي صلاة حضر ظهر في الحضر عصر في الحضر ما لو فجر ما عندناش مشكلة ولو مغرب ما عندناش مشكلة لأن دي لن تقصر كده كده لن تقصر لكن الإشكالية هتيجي منين؟ إنها صلاة رباعية كان ناسيا لها ثم تذكرها في السفر هيعمل إيه؟ هيصليها قصرا ولا يصليها تمام تمام معي هنا أقول لك فعليه الإتمام لأن وجبت في ذمته تامة إذا ذكر موسى في السفر صلاة كان ناسيها في الحضر فعليه أن يصليها أربعا زي ما قلت لك مثل أن ينسي صلاة الظهر أو نحوها فيصليها أربعا وده ماشي يعني اتفاق الأئمة الأربعة واضح اتفاق الأئمة الأربعة يقول وللمسافر أن يتم والقصر والثانية بقى إذا صلى إيه إذا كانت في السفر وتذكرها في الحضر دي ما فيش خلاف إنه يصليها إيه تام يعني يصلي بالدليل إنه هو لو نوى جمع التأخير لما يرجع بيصلي الصلاة ايه يعني الظهر، نوى جمع تأخير مع صلاة ايه العصر. طيب ما حينما يرجع هيصلي الظهر ده كان أثناء سفري هيصلي قصر؟ لا هيصلي ايه والصلاة برضو إذا صلاته. طبعا الناس كل بعض أهل العلم إنه في السفر يتعامل معاملة في المسافر وفي الحضر، لكن ده بنذكر لك الإيه القول الجمهور في المسألة، وإن هي وجبت في ذمته تامة فبيصليها تامة، لأن الحقيقة إنه مفيش دليل فيصل في المسألة، يعني دليل فاصل في المسألة، فأنت بتراعي الأحوط وتراعي قول الأكثر ما دام ليس عندك دليل يحسن. لكن لما يكون في دليل احسن لا خلاص من ايه ولا في هذه الحاله بنرجع ما دل عليه الدليل او حتى يجعل امر اقرب وهكذا. طيب وللمسافر ان يتم والقصر افضل. هنا المساله دي هل القصر مستحب ام واجب؟ ذلك بعض رخصة أم عزمة؟ تابع معك ماذا الإمام مالك والشافعي وأحمد أن القصر مستحب. القول الثاني أهل العلم أن القصر واجب، وده ماذا أهل العلم؟ طيب أيهما أرجح؟ ما يترجح لدي أن القصر واجب، أن القصر واجب، لأن صلاة المسافر ركعتان على لسان نبيه، ركعتان على لسان ايه نبي، هي ركعتان. طيب استدل القائل اللي قالوا ان ايه ان ان انه مستحب بايه، انتبه معي، استدلوا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه انه لما اتم الصلاه، لان النبي لم يتم صلاه في سفر صلى الله عليه وسلم، وبفعل عائشه. طيب وأن الناس الصحابة صلوا وراء واتموا به. تعال ال ال ال ال هذا الدليل في نظر، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود استرجع لما صلى عثمان وأتم قال إن لله وإنا إليه راجعون، فصلاتهم وراءهم على حتى لا يشقوا عصا. وبعدين تخلي واحد واخد بهذا المدى، يعني خلي واحد واخد مدى الاستحباب وصلى اماما واتم، هل تخرج عنه تتم صلاتك؟ يعني كما قال ابن مسعود على الرغم من هذا قال الخلاف شر كله، قال الخلاف شر كله. فصلاه الصحابه وراء ده امام، ولعله ترجح له هذا او تاول في الامر. طبعا في كلام انه كانت تزوج بمكة فصار مقيما عمل معاملة المقيم إلى آخر ذلك، حتى لو كان فتأول في الأرض رضي الله تعالى عنه. فليس معنى هذا إن ده إن وقول الصحابة صلوا وراءه فلأنهم لا يرون الخروج عن الإمام، ولا حتى وإنت خلف مذهبك إنت خدت من الوجوب وفي واحد واخد بالاستحباب وأتم، هل تخرج وتفارق الجماعة من أجله؟ لا تبعي، لأن الجماعة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من الأحكام، ودي قاعدة معلومة، بدليل أنك أنت ممكن في صلاة الجماعة تزيد، صليها بكذا تشاور، عشان ليه؟ لأن الجماعة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، بوضع الجماعة، فأنت لا صلوا لا تأتم به، فدي مسألة فأهم أن أنا أو تأول، لكن ليس معنى هذا ان ايه اللي يرد به ثم ان القصر يعني هذه تقبل هديته، ان الله يحب ذو الرخص يعني يحب ان تؤتى عزائم، والنبي لم يقصر قط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم قط، والحديث الصلاه القصر ركعتان على لسان المسافر، صلاه المسافر ركعتان لسان نبيكم تمام غير نقص، وذكر معها صلاه الجمعه وصلاه المسافر هي ركعتان وتمام، يبقى معنى ذلك ان هذا الاصل في صلاه المسافر انها ركعتان وانها عزيمه. ده الفرق بين القصر والجمع، الجمع رخصه وتركه افضل، فبمعنى تصلي الصلاه وقتها كل صلاه افضل، اما القصر فلا، القصر عزيمه، القصر عزيمه. فالقول الراجح في الصلاة في قصر الصلاة أنه واجب. أنه واجب. طيب يقول ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. هذا مذهب جمهور العلماء إنه لو نوى الإقامة أكثر من 21 يعني أكثر من 4 أيام فإن إيه؟ فإنه يتم. فإنه يتم أقل من 4 أيام يقصر الصلاة. وبعض العلماء قال 3 وبعضهم قال 15 يوما وده مذهب أبي حنيفة. وبعضهم قال 20 يوما ودي رواية عند أحمد ودي رواية عند أحمد. وبعضهم قال ما دام مسافرا يقصر الصلاة. قالوا لم يرد تحديد للمدة فنرجع إلى العمر. فكونه مسافرا وعلة القصر أو علة الترخص برخص السفر هي هو السفر. فما دام لم ينوي إقامة ولم يستوطن المكان فإنه يترخص برخص السفر. حتى أبدا الناس المعتمدين بهذا المذهب ده بعض الصحابة قصر 16 وبعضهم وهكذا. خدت بالك من الأقلين أثار المعلومة. ويعني الشيخ المسلمين أفتح من يسافر ليحصل على اتباع سعلية في الغرب أو نحو هذا أنه يترخص برخص السفر رغم أنه سفر قد يأخذ سنة وسنتين وثلاثا وهكذا. قال ما لم ينوي الإقامة واستطال المكان يستوطن المكان فإنه إيه يترخص برخص السفر. ثم هذه أخواني الأم لو كنت في المطلوبة السفر من المعارف المطارع شاء لا تمشي بالناس إلا رحمة لهم. أنت تعمل إيه؟ تذاكر تطالع وما ترجح لديك بأدلة إن كنت تستطيع الترجيح. فإن كنت عاجزا عنه تقلد أحد أهل العلم أو أحد المذاهب وتلزم هذا وتثبت عنه إلى أن ترتقي في العلم وتتمكن من الترجيح. أما أن يكون الترجيح فما ترجح لديك بدليله تعمل به وتثبت. طيب وتنكر بقى وتحمل الناس؟ لا، ليس لك هذا. مسائل من المعارف الفقهية وفيها أخذ ورد ونقاشات. احنا بنتكلم بإبنوبس، لكن انت ما تجي تفتح الموسعات وتشوف النقاشات والحوارات وكل واحد بيدافع عن قوله بأدلة ونقاش ونظر ويفند أدلة الآخر. دي معاني فقهية بين أهل العلم ما كان الدليل فيها ظاهرا ملنا إليه، وما لم يكن الدليل فيها ظاهرا فأنت بقى ما يترجح لديك بعد استفراغ الوس في النظر في الأدلة والنظر في الأقوال وتلزمه. فعاجز عن هذا ولا يمكنك الترجيح تقلد أحد أهل العلم الثقات أو أحد المذاهب المعلومة باتباع السنة زي مذهب أحمد أو مذهب الإمام الشافعي أو مالك أو وتلزم. وطبعا حتى مذهب حنيفة في أقوال كثيرة تجده يصيب زي هو يميل الوجوب هنا وأحكام كثير. البعض مثال إن إيه مذهب أبو حنيفة كله رأي، ولا في أقوال كثيرة تجد إن مذهب أبو حنيفة هو الراجح فيه رحمة الله عليه. أئمة أكابر جميعهم. ولذلك من العجب العجاب اللي بنسمعه في هذا الزمن في هذه الأوقات من بعض المتعلمي النت اللي صار وبالا على الناس تبه معي ويطعن في أبي حنيفة ويطعن في النووي ويطعن في ابن حجر، وتجد مشاهدات له بآلاف مئات الألوف. ما هذا؟ عنه متعالم متشبع بما لم يعرف، يهرب بما لا يعرف. فالأئمة أكابر عظام أبو حنيفة. ومش معنى انك انت يعني لو كنت يعني طويل بعيه يعني او يعني عاوز اكتب معلومه مش حتى تقول تابع معي وجيت قرات بقى مثلا حاجه في الحديث زي كلام الدارقطني على الحلال بعض، تروح انت الثاني تخوض مع انت مين تمالك وقال كده تابع معي. لا مش ابو حنيفه امام علم رحمه الله عليه. ولو حدث استمتها في في في في الجرح والتعديل لما تدخل فيها تاني التفاعل والقاعده فيه ان الكلام الاقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروح، وذلك اللي يتكلم في كلام الأقران ويقعد ينقله ويزيد والشيخ ده والعالم ده ده دليل على قلة علمي وفقهي وقلة فهمي، قلة فهمي. كلام الأقران يطوى ولا يروح، فمش أي. وبعدين انت خهاب اللي واحد دار عليه، انت طلعت على تفاصيل قواعد الجرح والتعديل؟ هل عرفت ان السبب هذا الجرح ايه؟ وهل السبب ده فعلا موجب للجرح ام لا؟ ها؟ والجارح اخر ما هنالك في تفاصيل في هذا الباب كثيره وقواعد ضابطه. انت لا علم لا مجرد ما تقرا شيخ قال او امام قال ان فلان كذا او فلان ليس مش او كذا تقوم تجري وراه خلاص، خاصه لو كان هذا اماما معروفا متبعا. لا بمعنى فيأكل بعضهم بقى ويشيع هذا ويخرج وبلبلة وفطاول و... لا، العلماء لازم تصان حرمته حتى لو أخطأ العالم خطأه له فيه أجر، له فيه أجر. نعم لا نتبع الخطأ لكن له أجر، هو مأجور على كل حال، هو مأجور لا سيما إذا كان إماما من الأئمة الأكابر. تبع معنى ده لا يتعمد مخالفة حديث ولا نص ولا شيء من هذا. طيب يقول وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. يجمع هنا يعني يعزل، زي إيه؟ لا صيام إيه لمن لم يجمع النية من الإيه من الليل، أن يعزل النية. فأجمعوا أمركم ماشي، يعني إيه صمموا واعزموا على على على على أمر. والمقصود أنه إذا لم يعزم على الإقامة لمدة معينة كأن لا يدري كم سيقيم. انتبه معي، دي مسألة غير التي قبلها. إذا إذا إذا إذا إذا المسافر كان لا يدري ولا يعلم ابتداء المدة التي سيقيمها، ليه؟ لأنه متعلقة بحاجة، فإن انتهت غدا سأسافر، بعد غد سأسافر. انتبه معي، عنده حاجة فربط وعودته مرتبطة بقضاء هذه الحاجة، فمتى ما قضيت رجع وهو لا يعلم متى ستقضى. تابع معي، فهذا يقصر ولو طالت المدة. والعلماء يقصر أبدا طول ما انتهتش أو قضيت حاجاته ورجع بيقصر. يعني من قال أرجع اليوم أو غدا لا يعرف متى يرجع، ولم للي قال أربعة وكلام ده يعني عارف هو ناوي إنه يقعد مدة كذا. ده كلام الجمهور لمن يأخذ به، إن أنا هقيم أسبوع عشرة أيام خلاص، ده خلاص في الحالة دي يتم مجرد ما يصل مكانه، سافر في طريقه مجرد ما يصل مكانه قال يتم. ليه؟ لأنه ناوي إنك ناوي إقامة على قول اللي يقوله ذكرناه، خدت بالك؟ والقول الآخر يقول لك 15 واللي قال 20 واللي قال لا ما دام مسافرا هو إيه. لكن ده اللي حصل في الخلاف. أما إذا كان المسافر لا يعلم مدة إقامته وعودته متعلقة بحاجة، متى ما قضيت سيرجع فهو يقول أرجع اليوم أو غدا، فهذا يقصر ولو طالت مدته. ماشي، وده اللي حمل عليه العلماء بقى إيه؟ الآثار الواردة عن إيه؟ يعني القائلون جمهور اللي قالوا مختلف بالأربعة وغير، قال لك إن الآثار الموجودة ستة أشهر وغير، ده اللي إيه؟ للذي لم يكن يعرف إيه؟ مدة إقامته. يعني زي ما حصل ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر، تابع معي، منعته الثلوج السلج. أصحاب ما فتحوا بقى دخلوا البلاد اللي هي الباردة والبلاد اللي حاجات أجواء مختلفة ومناخ مختلف عن الجزيرة، فمنعوا الثلج من السفر، فكان يقصر الصلاة. سولادي اللي مانعه في مانع، مثل ما زال المانع ايه؟ سيشاف. تم معي. طيب، لكن إذا كان في البلد قالوا فيصلي مع الناس ولا يصلي وحده، سواء عزم على إقامة مدة معينة أم لا، ليحرص على الجماعة ويحرص على الصلاة مع الإيه؟ مع الجماعة. طيب، لم يجمع. طيب هل القصر بمنى وعرب للنسك أم للسفر؟ تمام معي. الجواب من قال إنه للسفر قال إن أهل مكة ليسوا مسافرين ويتمون، ومن قال إنه للنسك قال إنهم يقصرون غيره، والصواب أنهم يقصرون مطلقا سواء قيل إنه سفر أو قيل إنه نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من آل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، ولم يأمرهم بإيه؟ أي إنما أمرهم في غزوة الفتح بلد مكة قال أتموا يا أهل مكة، فإن قوم إيه؟ فما أمشي في صلاة في عرفة أو بعدما فرغ من الصلاة ما قال لهمش أتموا صلاتكم إن قوم إيه؟ لم يقل هذا، ماشي نقل بحجة الوداع أتموا، وقصر الجميع، فالصواب أنهم يقصرون مطلقا. وأنا أكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.